هذه وصاتي لمن يسمع، هل هوى نفسه ويتبع شرب سجاير متى تقطع، بطل عادتك التدخين، بطل عادتك التدخين. هذه وصاتي لمن يسمع، هل هوى نفسه ويتبع شرب سجاير متى تقطع، بطل عادتك التدخين، بطل عادتك التدخين. ما هي عادة أهل الإسلام جت عن طريق الإعلام، ما هي عادة أهل الإسلام جت عن طريق الإعلام، خبيثة ما في كلام، خبيثة ما في كلام، ممنوعة في أصل الدين، ممنوعة في أصل الدين. هذه وصاتي لمن يسمع، هل هوى نفسه ويتبع شرب سجاير متى تقطع، بطل عادتك التدخين، بطل عادتك التدخين. زينوها أهل الغرب والمقصد إعلان الحرب، زينوها أهل الغرب والمقصد إعلان الحرب، لليهود فيها درب، لليهود فيها درب، أسلحتها مع عمل فين، أسلحتها مع عمل فين. هذه وصاتي لمن يسمع، هل هوى نفسه ويتبع شرب سجاير متى تقطع، بطل عادتك التدخين، بطل عادتك التدخين. لسوا فيها خلطة سم، سم يعدم صافي الدم، دسوا فيها خلطة سم، سم يعدم صافي الدم، ما ترحم لا خال وعم، ما ترحم لا خال وعم، سلعة يهود الضالين، سلعة يهود الضالين. هذه وصاتي لمن يسمع، هل هوى نفسه ويتبع شرب سجاير متى تقطع، بطل عادتك التدخين، بطل عادتك التدخين. السيجارة صار الكيف، هذا أمر شان يخيف، بالسيجارة صار الكيف، هذا أمر شان يخيف، وش غيره تبغانا نضيف، وش غيره تبغانا نضيف، سترك يا واحد يا معين، سترك يا واحد يا معين. التدخين أكبر علة، وصل الكيف بدلة، التدخين أكبر علة، وصل الكيف بدلة، درب الحق وتولى، درب الحق وتولى، بطل عادتك التدخين، بطل عادتك التدخين. التدخين أكبر علة، وصل الكيف بدلة، التدخين أكبر علة، وصل الكيف بدلة، درب الحق وتولى، درب الحق وتولى، بطل عادتك التدخين، بطل عادتك التدخين. التدخين أكبر علة، وصل الكيف بدلة، التدخين أكبر علة، وصل الكيف بدلة، درب الحق وتولى، درب الحق وتولى، بطل عادتك التدخين، بطل عادتك التدخين.